حركية كان وكيلا لكليات من كليات الأزهر الشريف، فالأزهر الشريف لا يفرق بين أبنائه أيا كان. شكرا لفضيلة وسعادة الأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر الشريف. مستمعينا الكرام، أحييكم من هنا من داخل هذه الفاعلية، دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في مستهل فترة إذاعية جديدة بدأت من 11 لتستمر حتى 2 من بعد منتصف الليل. كنتم في فترة إذاعية سابقة بصحبة الزميل السيد صالح من أسرة المذيعين. أسعد بصحبة حضراتكم معي من هندسة الهواء زميلي مهندس الصوت توفيق المعداوي، ولكم تحياتي من أسرة المذيعين دكتور وليد الحسيني، داعيا الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام أجمعين، وأن يجعل الله مصر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين، وأن يخرجنا الله من هذا الشهر بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. الآن حان موعدكم مع قرآن السهرة، تلاوة الليلة مما تيسر من سورة الأنبياء، يتلوها القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.

لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى هم الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا

رحمة للعالمين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعتم إلى قرآن السهرة، تلاوة الليلة كانت بصوت القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، تلا ما تيسر من سورة الأنبياء. غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى في 11:15 تستمعون إلى قرآن السهرة بصوت الشيخ عبد العزيز علي فرج يتلو ما تيسر من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الله